هو أذن قديم هذا أي أول مبدأ أذن بتداعة كتب التواريخ والأدب واللغة وغيرها كتب شرعية قبلها لا يبتدي طباعته. كان العالم أو طالب العلم في السابق إذا احتاج إلى كتاب يضطر إلى نسخه ومعاناة الكتابة هذا شيء جربناه وجربه غيره أفضل من القراءة مرارا. أنت إذا احتجت إلى كتاب نعم لا بد أن تكتب الكتاب نعم تستعيره وتنسخه أو تستعيره وتقرأه وتدون ما يهمك منه. هذا هل هذا مثل أن تذهب إلى مكتب وترسل كتاب وترصه مع إخواني في الأدراج؟ لا طبعا أنا أقول كتابة كتاب عن قراءته 10 مرات صحيح. لا أبالغ لقلت هذا على كل حال ولكن هذا ممكن في الكتب اليسيرة الصغيرة التي أو بعض الفوائد كل شيء بحسب كل شيء بقدر يعني ممكن فتح الباري يكتب شيء بعد الطباعة ما يمكن لكن قبل الطباعة ممكن كتب كتب مرارا صح نصف مرارا نعم. شخص ما أدركناه أدركنا أحد أولاده يقول إن أباه يكتب كل يوم نسخة من النونية كل يوم والنونية 5820 وكل نسخة بالله هو يقتات من هذا الناس يا الله. نعم إذا لم يكن لديه هناك الأهلية للتحصيل ومجرد وراق قد لا يستفيد لكن إذا كان من أهل العلم ولديه أرضية ولديه أهلية للتحصيل واحتاج إلى هذا الكتاب لما فيه من علم ونسخه لا شك أن مثل هذا يقع موقعه في القلب بعد أن اضطر الناس إلى الإقرار الواقع يعني الأمر الواقع الذي فرض نفسه من الطباعة أفتى الناس بجواز طباعة الكتب الشرعية العلماء وطبعت وتزويلت لكن أثره على التحصيل ظاهر يعني لا شك أن الطباعة نعمة الحواسب الآلية التي يأتي الحديث عنها أيضا نعمة لكن لا تكون الحساب التحصيل يعني لا يعتمد الإنسان اعتماد كلي ويقول أنا اختنيت فتح الباري وبعدين اختنيت تفسير ابن كثير تفسير الطبري تفسير القطبي وبعدين بعض طلبة العلم عند التفسير ابن كثير ولم يقرأه أبدا ومن كبار طبعة الكتب الشرعية وأجمع الناس على جوازها والإفادة منها وأثر على التحصيل ظاهر قد يقول بعض الناس ممن لا يدرك حقيقة الأمر أنا حقيقة عانيت من قراءة الكتب ومن نسخ الكتب وتدوين الفوائد وغيرها لكن قد يقول قائل إيش الطباعة الآن نعم تيسرت لنا هذه النعمة نقول تيسرت والحمد لله ونقر بها أنها نعمة الحواس نعمة لكن نستفيد منها بقدر ما يعيننا على تحصيل العلم منها ولا نعتمد على اعتماد كلي بعد الطباعة تجاوزنا مرحلة الطباعة وفرضت نفسها واقتنى الناس الكتب ورصوها في الخزائن وبعض الناس اقتنى ألوف مؤلف من الكتب مات لم يطلع على شيء منها إلا العناوين يأتي يرتبها وينظفها وهذا قبل هذا وهذا بعد هذا هذه العناية مفيدة شيء واحد وهي أن السوس والأرض يعني تؤمن بإذن الله من خلال تقليبها من يمين إلى شمال من زرج إلى زرج لكن تحصل على عين ما في قد يقول قائل أن معرفة الكتب معرفة الطبعات فن نقول فن لكنه مو فن غاية فن وسيلة إلى غيره جاءت الحواسب الآلية التي جمعت من العلوم والمعارف على أغراض صغيرة ما لم يحلم به عالم أو متعلم أشياء مذهلة يعني لا نبالغ إذا قلنا أن بعض العلماء من المتقدمين قبل الطباعة مثل الحواس في حفظه الله يعني من يحفظ 700,000 حديث أكبر برنامج للسنة في 523,000 حديث يعني رأس هذا الشيخ أحسن من هذا أحسن من هذا وليس آلة جامدة صمّة إذا صحب الخبر ما خرج يفيد يجمع طرق يقدم ويؤخر ويرتب ويستنبط ويعلم ويعمل الله أكبر صار طالب العلم إذا احتاج إلى أي معلومة في فن من الفنون بعد هذه الحواسب ما عليه إلا أن يضغط زر يصل بواسطته إلى ما يريد بأسرع وقت وهذا أيضا على حساب التحصيل العلمي لأن العلم متين لا يستطاع براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير كما ذكر الإمام مسلم صحيحه في أثناء حديث المواقيت قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم لو كان العلم استطاع براحة الجسم ما أدرك الفقراء شيء نعم صار الناس كلهم علماء